مشاهدة رائعة. إذا نعود بكم إلى محاضرتنا، وهنا نستعرض بعض الأطروحات التي جسدت فكرة نظرية البيج بانج، وهي في عام 1999 في كامبريدج. وقبل ذلك كان هنالك نظريات أخرى حول ما يتعلق بنشوء الكون وتطوره، وكان هنالك الأشهر هي نظرية الخلق، والتي ترتبط باللي هو الأديان خلق العالم كما وصفت في العديد من الأديان التاريخية المعروفة. وحتى في عام 1939 في كامبريدج إنجلترا ضرب الفيزيائيان بول شتاينهارت ونيل تورب فجأة فكرة ربما كان العلم جاهزا أخيرا لمعالجة نقص مما جعل الانفجار الكبير ينفجر. وإذا كان الأمر كذلك فربما يمكن بالإن أن يتناول أيضا واحدة من أعمق الأسئلة: ما الذي حدث قبل الانفجار الكبير؟ وهنا هذا السؤال الذي يقتلق مشكلة أخرى وقد يؤدي بنظرية الانفجار الكبير في حد ذاته إلى التساؤل عنه. وقد نظرية الانفجار الكبير ظهر الكون كله خلال لحظة واحدة منذ حوالي 13.7 مليار سنة، أي فجأة ظهر العالم كله في خلال 13.7 مليار منذ قبل 13.7 مليار سنة حتى يومنا هذا. هذه نتيجة للإبحاث الطويل الذي قام به اللي هو علماء الكونيات. وهنا هذه نظرية الانفجار الكبير الذي يقول ظهر العالم فجأة، ولكن كما طرح الفيزيائيان بول شتاينهارت ونيل تورب السؤال: ما الذي حدث قبل الانفجار الكبير؟ ومن أين ظهر؟ يعني صراحة السؤال هذه مشكلة أخرى أيضا، لهو قبل 14 مليار عام. قبل 14 مليار عام خرج كل شيء من كرة نارية بدائية. هذه هي نظرية البيج بانج أو الانفجار الكبير. قبل 14 مليار عام خرج كل شيء من كرة نارية بدائية، كساء ساخن كثيف لا يمكن تغيره من الجزيئات الأساسية في حدث فريد من نوعه يسمى الانفجار الكبير. وسعت الكون أو وسعت الكون المسافة بما هي كافية حتى بدأ المادة بالتكثيف في مجموعات من المجرات التي نراها الآن بين الأشياء، مرات تبتعد عنا في جميع الاتجاهات. وهنا سؤال كبير سنتعرض له في المراحل التالية لمحاضرتنا، اللي هو كما يقول وسعت المسافة كافية حتى بدأ المادة التكثيف في مجموعات من المجرات التي نراها الآن بين الأشياء، مرات تبتعد عنها في جميع الاتجاهات. هنالك نظرية أخرى في هذا السياق للبيج بانج، وهي متنافسة ترى إنه يولد الكون ويعيد توليد نفسه في دورة لا نهاية لها من الخلق. وهنا يعني هنالك الرؤية تقول أن العالم بدأ وينتهي وهنالك رؤية أخرى ترى أن هو العالم لا نهاية له، وإنما كما قيل اللي هو في النموذج الذي اختراه شوكاين هارت وطرق يخترعون نموذج عالم دولي يكون فيه الانفجار الكبير مجرد عمل واحد في دورة عددية من التمدد والانكماش. أي العالم يظهر في مراحل في مرحلة ما ويتسق ثم يتحول ثانيا إلى مرحلته التي كانت ما قبل النشوء، أي يتحول إلى كرة مرة أخرى ومن ثم ينفجر من جديد بعد مرور تريليون من الآن. ولكن يخترقون، انظر عبارة كلمة يخترقون، وهذا لمجرد اختراع، هذا لا ليس يعني سياخ إلنا على ما أفتكر. من الآن من خلال حساباتهم فإن المساحة والوقت والمادة سوف تتحول إلى كرة نارية أخرى وستسهر مرة أخرى في صورة فرقعة كبيرة أخرى إلى الأبد. سيتأرجح الكون بين بيك كرانش بيك بانك وبيك كرانش، اللي هو يتحول العالم إلى كرة كرانش أو العالم سيحصل له حالة من الانكماش ويتحول إلى شكل كرة نارية ثم ينفجر اللي هو من جديد في ما يسمى بالبيك بانج، ويستمر هذه العملية بعد كل مليار سنة أو بعد كل تريليون وهذه هي حسب رؤيتهم وحسب نظريتهم. يزعم المؤلفون أن عالمنا ثلاثي الأبعاد وجزء من رافئة ثلاثية الأبعاد، وأن دورات التمدد والانكماش ناتجة عن تصادمات بين الرافئة الكونية والآخر المجاور، الرافئة الكونية والآخر المجاور. ما هي المجاور؟ إذا افترضنا أن الرافئة الكونية موجودة في داخل اللي هو الكرة التي انفجرت في البيج بانج، ما هي الرافئة المجاورة وأين هي؟ هذا يعني أنها خارج البيج بانج، وهذا يعبر عن وجود عالم آخر. يعتقد علماء الفلك أنهم يعرفون التاريخ الكيميائي للكون أكثر أو أقل في الدقائق القليلة الأولى بعد الانفجار الكبير، أو أنهم حسب دراساتهم أنهم وصلوا إلى المراحل القريبة على الأقل من اللحظة التي انفجر فيها أو حدث فيها عملية الانفجار التي أنشأت عالمنا الحالي أو لحظة حادثة البيج بانج، والتي حدثت في اللي هو 14 مليار سنة أو 13.7 أو فلنقل إلى 15 مليار سنة بعد الانفجار الكبير. تقول القصة أكثر من 99% من كتلة الكون تكثفت في نواة الهيدروجين والهيليوم وهما العنصران الأخفان، وأصبح الباقي ليثيوم العنصر التالي في اللي هو العنصر التالي في الجدول الدوري الكيميائي. أو نظرا لأن الكون كان يتسق بسرعة فإن البلازما البدائية سرعان ما أصبحت منتشرة بحيث لا يمكن دمجها مع نواة أثقل، وأكثر تعقيدا. تم صنع هذه العناصر بعد فترة طويلة من الانفجار الكبير عن طريق الاندماج النووي في النواة الحار الكثيفة للنجوم في وقت لاحق. كانوا منتشرين في الفضاء عن طريق انفجارات. أي أن المكونات التي موجودة في عالمنا هذه هي تكونت يعني في أزمنة متفاوتة ما بعد اللي هو الانفجار الكبير، وهنالك فترات اللي هو الحرارة الساخنة، ومن ثم بدأت البرودة وتجمدت بعض الأشياء، وهنالك انفجارات يحدث من مكان إلى آخر أو من كائن إلى آخر، تلك هي التي كونت النجوم والكواكب الموجودة، وهي التي نراها في داخل عالمنا اليوم. يعني حدثت في أزمنة متفاوتة، ويحدث انفجارات يؤدي إلى وتصادمات يؤدي إلى تكوين النجوم أو كويكبات جديدة. بقدر ما يعود التاريخ المسجل، كانت هنالك مجموعتان من الأفكار أو المعتقدات أو النظريات أو التعاليم المتعارضة حول أصل الكون. هنالك أكثر كما أشرت أنا من قبل قليل أن هنالك نظريات أخرى، وهذه النظريات تتعارض. النظريات ذات الجدية والتي عمل الإنسان به والتزم به وتم تجديدها هو لحد الآن النظريتين، اللي هو لقد كان موجودا إلى الأبد بدون بداية ونهاية. العالم موجود إلى الأبد، لا بداية له ولا نهاية له، وتم إنشاؤها في وقت ما وستنتهي في النهاية. هذه نظرية أخرى، وده نظرية القلق اللي هو يقول تم إنشاؤه، وهذه هي رؤية الأديان وليس قائمة على أساس علمي، وإنما حسب الأسطورة التي وردت في الأديان، سواء كان في أديان ما قبل الأديان الرئيسية المعروفة حاليا أو الأكثر شعبية الأديان الثانوية، أديان التوحيد المعروفة حاليا أو